السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي نواصل فيه الحديث عن الإخوان في المغرب بعد وصولهم إلى الحكم وتوليهم الحكومة في المغرب، رئاسة الحكومة، وكيف أن هؤلاء بفكرهم الذي لم يتبرؤوا منه حتى الآن، فكر حسن البنا، يسعون إلى إسقاط المملكة الأردنية بحيث يتمكنون تمكنا مطلقا من هذه الدولة وإزاحة الملك محمد السادس. طبعا قد يستغرب البعض ان احنا بنتكلم في هذا الاتجاه لعلمنا بخطورة الاخوان، لكن واحد يقول يا عم انت دخلك في الموضوع ايه؟ المغرب دي هي حرة، اذا وجدنا اخواننا في خطر كبير وخطر عظيم ربما لا يقدره الشعب المغربي لحسن ظنه في جماعة الإخوان، وإن كان جماعة الإخوان الآن أصبح الناس عندها شبه حماية منها، لكن الخطورة الكبيرة في من يسير على نهج الإخوان ويحمل فكر الإخوان ثم يزعم أنه على منهج السلف الصالح وأنه سلفي بيمثل منهج السلف، فده خطورته كبيرة جدا وأشد، لأن الضربة القاسية تأتي منه. فنحن نعلم مدى الخطر الذي يحيق بأهل المغرب وبشعب المغرب وبحكومة المغرب ودولة المغرب، اللي هي دولة كما تعلمون إذا سقطت لا تقوم، يعني الله يحفظه على طاعته الرئيس السيسي لما قال في الخطاب بتاعه في الاحتفال بالمولد، وإن كان الاحتفال بالمولد لنا فيه موقف، لكن ماذا تصنع لمن يجلس أمامه من أصحاب المؤسسة الدينية في الأزهر؟ هم يتحملون الوزر إن شاء الله عز وجل على ما يفعلون وعلى ما يقولون وعلى ما يقدمون من إجازة ما لم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأيام إن شاء الله عز وجل سيحاسبهم الله، والحجة والدليل واضحة وصريحة في الاتباع. الرئيس السيسي قال إن هل رأيتم دولة سقطت وقامت مرة أخرى؟ ما فيش دولة من الدول العربية اللي أصابها الخراب العربي عن طريق جماعة الإخوان وفكر جماعة الإخوان والثورجية الخوارج اللي وصلوا إلى الحكم في أي دولة إلا والدولة دي بتنهار، ولا يمكن أن تقام إلا إذا أبعدنا هؤلاء. الكلام واضح جدا جدا والواقع خير شاهد، ما في دولة دخلها الإخوان إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لأنهم يريدون أن يتسلطوا على الملك، فالملك هو غاية هذه الجماعة ومن أسسها ومن وافق فكرها وتأثر بها وضربه فيرس الإخوان. لأن واحد يقول لي إن الحكومة المغربية اللي مسكها حزب العدالة والتنمية، الحكومة دي بتختلف في إخوانيتها عن بقية الإخوان، أو زي ما الرئيس البشير قال إن الإخوان في السودان يختلفون عن الإخوان في التنظيم الدولي. الكلام ده وهم. وهم ليه؟ لأن الكل شرب من معين واحد، والكل حمل نفس الفيروس، والكل تسمم بدنه ونبت من فكر حرام. الفكر الحرام ده اللي أسسه حسن البنا، يعني قولوا لي بالله عليكم، هل يمكن أن يعقل إن واحد بيقول لك أنا أدعوك إلى نهضة الأمة وإلى طريق الجنة، فأول ما التزم بهذا الطريق أول من أعادي أهل التوحيد المشتبع جماعة الإخوان المسلمين، أعادي المسلمين، أعادي من يشهدون لنا محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، أعادي هؤلاء حتى على عصيانهم وتقصيرهم في حق الله؟ أول ما أبقى عدو، أبقى عدو البلدي والجيشي والأهلي والشرطتي والكل لأسباب الأمن في بلدي اللي هم مش يعني الإخوان لن يتحركوا إلا في وجود هذا الأمن، فقاعدين ينخروا داخل البلد عشان أنا كنت بعم أفضل قاعد يعني أنخر في داخل البلد كدابة الأرض أكل فيها حتة بحتة على أساس سقط البلد، أكره الشعب في حكومته وأكره الحكومة في شعبه وأعمل مقالب وحركات من المكر والخيانة علشان أسقط الحكومة وهيمن أنا على الشعب بالقوة أو حتى باستغفاله عن طريق التظاهر بأنهم يريدون الخير لهم، ثم نفاجأ بعد حكمهم أنهم لا يريدون إلا أنفسهم وإلا ما غرسوا فيهم حسن البنا هذا الهالك اللي احنا وغيرنا أحسننا الظن به. يعني قولي لي أي جماعة بالطريقة دي، فاللي يجي أيد هذه الجماعة المارقة أو يسكت عنها أو لا يتبرأ منها أو أنه بعد أن تبين له الحق أعلن للناس أنه لم يكن يعلم وها هو الآن يعلم، أو أنه يناقش على فكرهم ويدافع عنهم بحيث يقول لا يا أخوانا أنتم فاهمين غلط، الناس دي ناس كويسة تعالوا معانا وناقشونا في فكرهم، لكن ده كله ما بيحصلش. فمن وقف معهم أو أيدهم أو حمل فكرهم أو صار على نهجهم، مش شرط يكون واحد من الإخوان مبايع أو تبع الدولة العميقة بتاعتهم. ولذلك أنا في الفترة اللي بنمر بها في القناة بحالة عصيبة بسبب إغلاق قناة البصيرة الثانية، الواحد زعلان، فجلست أعمل على الأقل أي شيء حيبقى أثر، لأن الواحد حاسس يعني كده باقتراب الأجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن هو يعنى ويطول في عمرنا على الطاعة، أن الرسالة اللي بتبقى هي رسالة التأليف والكتب، فالأمة الإسلامية محتاجة كتاب يؤدي إلى فهم حقيقة هذه الجماعة ومآربها بطريقة تكشف الواقع اللي هم عاشوا فيه. فعملنا خطة وكتاب كبير إن شاء الله عز وجل يعني هنشتغل فيه، لأن إذا الأمور يعني الواحد حس إن في خزلان من عامة الناس في عدم الوقوف حتى ولو باتصال لدعم القناة هنضطر نقفلها وهم حرين، لكن الكتاب ده إن شاء الله نسأل الله أن يحيينا حتى نتمه. الكتاب اللي احنا سميناه الدولة العميقة وماسونية الإخوان المسلمين والعمل على إسقاط الدول المملكة العربية السعودية نموذجا، دي فكرة الكتاب، إزاي الإخوان سعوا على مدارهم التاريخ على مدارهم الطويل في تاريخهم الأسود إن هم يعملوا دولة خفية باطنية عميقة لإسقاط الدول، فعندهم خطة أشد مكرا وخبسا وشيطنة من خطة الماسونية نفسها. ماسونية اللي وراها الصهيونية العالمية، اللي وراها اليهود، اللي وراها نتنياهو والموساد والFBI في أمريكا، إزاي يسقطون الدول عن طريق النفس الطويل والمكر الطويل. الإخوان عندهم بقى ما هو أشد من ذلك في كل دولة من الدول العربية. فاحنا خدنا المملكة العربية السعودية نموذج واقعي من خلال كشف مخططات الإخوان في المملكة العربية السعودية بصورة علمية، بذكر أسماء الناس، بذكر ما يتعلق باللي عملوه، والتوثيق اللي هنجمعه من خلال ناس كانوا مع الإخوان وكشفوا حقائقهم بحيث نبين للناس خطة الإخوان، لأن الكتاب ده ممكن إن شاء الله عز وجل صحيح قد لا ينتشر في حياة الإنسان، لكن بعد كده يكون مرجع للأمة الإسلامية في كشف خبايا هذه الجماعة الآتمة والفكر الآسم لحسن البنا. فاللي بيعملوه في مصر هم اللي هو نفس اللي بيتعمل في السعودية، هو اللي بيتعمل في المملكة المغربية، هو اللي بيتعمل في الجزائر، هو اللي بيتعمل بس على قدر يقظة المسؤولين في هذا الأمر كممنعة لهذه الدولة العميقة. الأمر ده إن شاء الله عز وجل بيؤدي إلى أن الدولة تستمر أو لا تستمر، لكن هم عامل خراب وهدم لأي دولة من هذه الدول. وبعدين الدول إسقاط الدول مش إسقاطها بس كدول إسلامية أو دول عربية، لا، الدول كلها حتى دول العالم نفسه. إزاي سعوا إلى تخريب ألمانيا مع أن ألمانيا دولة كافرة؟ إزاي سعوا إلى تخريب فرنسا، تخريب بريطانيا، تخريب أسبانيا، تخريب كل الدول الأوروبية وتخريب حتى أمريكا نفسها؟ لأن هم دايما بيعضوا الإيد اللي بتتمد لهم حتى لو كانت من كافر، وهم أقرب إلى الغرب من المسلمين، لأن الغرب بيعملهم على إنهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب للإخوان من المسلم، لأن هو في الأصل المسلم عنده كافر بيكفر كل المسلمين. فحسب البنا أول ما جه قسم الناس تقسيمة معروفة قلناها مئات المرات، جاء إلى المسلمين قرابة 2 مليار مسلم، وقال المسلمين دول نوعين، مسلمين كفار ومسلمين مش كفار. مين المسلمين اللي هو مش كفار؟ جماعة الإخوان. واللي حي يعني يجادل في هذه القضية نقول له بالله عليك ما تعرفناش، ما تعرفناش ليه؟ احنا بينا وبينك كلام حسن البنا نفسه، هو احنا بينا وبينك ايه؟ يعني هتقول لي مثلا إخوان المغرب وحكومة المغرب ورئيس الحكومة بتاع المغرب ما يعرفش ايه اللي موجود في مجموعة رسائل؟ يعني احنا بنقول على الهواء هو بنقاتل بصير، طالبوا رئيس الحكومة المغربية ما رأيك في كلام حسن البنا وهل تتبرأ منه ولا توافق عليه؟ اتبرأ منه بصدق نية وقل سريرتي كظاهري، لانه عنده متقية في الكذب. فلما تيجي تحلف واحد اخواني ما تحلفوش على الظاهر، حلفوا على الظاهر والباطن، يعني قول هذا ما اقسم بالله ان هذا هو ما تقسم بالله ان هذا ما تعتقده وما هو في عقيدتك وما تنطق به، وان ظاهرك لا يخالف باطنك، وانا احسب برضه انه ممكن يحلف كمان، لكن هو ده اللي عليك انك تعمله. فإذا رئيس الحكومة تبرأ من حسن البنا وجماعته والحكومة المغربية كلها بتاعه وحزب العدالة والتنمية، خلاص يبقوا ناس كويسين. لكن زي ما بقول لكم إن اللي يصيب هذا الفيروس صعب جدا جدا يتخلص منه، ولو يتخلص منه بيبقى يعني زي الشخص الهائج يرتمي مرة في أحضان الشيوعية، مرة في أحضان العلمانية، مرة يبقى في أحضان المغالين على البلد من طرف آخر. نادر لما يكون واحد إن ما تعلمش العقيدة صح، ما شربش المية الطاهرة، المية النجسة هي اللي شربها بتاع حسن البنا، الماء النجس هو معينه اللي شربه. عشان كده عمر ما في واحد إخواني بيطلع كده خارجي، الرسول شبههم بالكلاب، الكلاب النار، ودي الكلب انتوا عارفين ما بتعدلش. فهل رئيس الحكومة المغربية حيتبرى من حسن البنا ولا الكلام حيبقى ايه؟ الكلام ده سهل قوي ان اي شخص يحرجه على الهواء، اي صحفي يساله قول له تتبرى من حسن البنا ولا تتبرأش، تتبرى من فكره ولا لا، ادي كلام حسن البنا انا بعرضه ليه؟ ما احنا عرضنا الكلام ده كتير في قناة البصيرة، لكن عرضناه عشان نوجهه للمسؤولين اللي موجودين في المغرب، لان هم لا نواثق منه تمام ان الحكومة المغربية هناك وزارة العدل اللي ماسكها إخواني وبقية الوزراء اللي تبع الإخوان دول لن يسأموا حتى يتغلغلوا في وزارة الدفاع وفي الأمن الوطني في وزارة الداخلية حتى يتمكنوا منها. فإن تمكنوا منها كما فعلوا في السودان ما يقدرش على السودان دلوقتي ولا ألف واحد، علشان ألف رئيس يجي متوالي ما يقدرش يشيل الجماعة اللي في اللي لأنهم خلاص مسكوا المؤسسات. فالسودان ستصبح دولة كيزان في وقت الأوقات وقد كانت، وتستمر على ذلك إلى أن يتبرع من حسن البنا ويفهم الفكر ده ويقول إن جزاكم الله خير اللي كشفتوه مش يحاربون عليه، وخصوصا السرورية منهم لأنهم يدعوا السلفية وهم كذبة. فالإخوان حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ضيعوا جهد أمة وضيعوا جهدا، كان ممكن استثمار هذا الجهد في أداء أمور أخرى لتبصير الناس بحقيقة دينهم، لكن مش ممكن الناس هتعرف دينهم عن طريق واحد سروري أو عن طريق واحد إخواني أو عن طريق واحد تستوعبه لجماعة الإخوان من غلاة الصوفية وأصحاب وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد أو شيعي مارق يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق فيكفرهم ويتهمهم اتهامات باطلة ويهدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو واحد يرى في الغرب نموذجا في الأخلاق الانحلالية وحق الشواذ وحق المرأة وأمور من هذا القبيل تؤدي إلى أن يجعل المجتمع المبني على الفطرة اللي ربنا شرفوا بهذا الدين وشرفوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم يخلي نسائهم كاسيات عاريات أو العاريات كاسيات زي ما بنشوف في كتير من الناس اللي عايشين على الثقافة الغربية، ويقول لك هو ده مثقف وعايش الحياة وخليك متقدم ومستنير إلى غير ذلك من هذه التفاهات. حسن البنا قالها بصراحة في مجموعة الرسائل، كل الذي نريد من الناس أن يكونوا أمامنا واحدة من أربعة. فأنا بقرأ كلامه ليه؟ عشان تلزمون بالحجة وعشان تفهموها صح. عشان يقول لك كل المسلمين قومنا، ولا كل المسلمين قومنا بل هم مسلمين، لا يقول لك مش مسلمين، ده عندهم إسلام مخدر ملوش قيمة خالص. لكن لما تيجي تشوف كلام حسن البنا اللي قاله بعد كده بيبين لك الحقيقة. فبقول لك واحد من أربعة مؤمن، مؤمن بإيه؟ كل الذي نريده من الناس، الإخوان عايزين من الناس مؤمن بدين الإسلام متبع للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما هي دعوة كل السلف الصالح ودعوة السابقين من أصحاب المنهج. أبو عبد القدير من الشرقية، أهلا وسهلا بي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز بس ممكن أكلم الدكتور محمود؟ تفضل يا اخي انت على الهواء على طول، اتكلم معايا في التليفون. معايا الدكتور محمود معايا؟ ايوه انت معايا على التليفون، خلي المكالمة على التليفون. اتفضل. ماشي، ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ خير والله الحمد لله. عافيك الله وعلى طاعتك. الله يكرمك ويبارك فيك. ربنا سبحانه وتعالى يطولنا في عمرك كده يا شيخ. واياك يا رب، اتفضل يا اخي. والله يا شيخنا انت اسعدت، انا يعني سعادة كبيرة جدا هذا الخبر، يعني موضوع الكتاب اللي انت عرفته ده. ربنا يعيننا ان شاء الله عز وجل. احنا بس بنستسمحك بس يكون يعني توفر عليك كده ان يكون الكتاب كتاب شامل وموسوعي ان شاء الله، يعني يعني في طلبة العلم او كل من اراد ان يعرف حقيقة هؤلاء القوام ويمكن ان شاء الله ربنا يوفق. الله عايز بس عندي رأي بسيط بس يا شيخنا، يعني عايزين بس بخصوص القناة، يعني اتفضل يا اخي. يعني عايزين نستبدل مثلا مصطلح زي ما استبدلته كده مصطلح داعش بدل من كلمة داعش. عايزين نستبدل اخوان المسلمين بدل من اخوان المسلمين، لان هؤلاء يعني ابدا كانوا اخوانا للمسلمين، هم اخوان المسلمين فعلا وليس اخوانا لهم، هم اوباش، هؤلاء اوباش. صدقت على عموم ان شاء الله. يعني ما فيش واحد منهم ما شيخنا يعني لا يستطيع او حتى عنده جرأة، مش هنقول ان هو يناظر، لا، حكاية المناظرة هم مش عندهم اصلا شيء عشان يناظروا عليه، لكن انا بتكلم على اساس ايه؟ ان ما فيش واحد منهم عنده الجرأة في ان يتخلى عن عقيدته التكفيرية. صحيح. الا ما رحم الله. لكن دي حقيقة فعلا، يعني احنا شيخنا احنا جلسنا معاهم كثير، يعني اتكلمنا معاهم كثير. لا هو مش هنظر عليه ان هو يعني زي ما تقول مبرمج على قالب حسن البنا ومفيرس، وتعرف زي ما بقول لك دلوقتي الرسول ليه وصفهم بالكلاب؟ لان كلاب النار او الكلب فيه صفه معينه يوجه حيث يريده سيده، فدلوقتي الكلب بيشتغل في الحراسة، يجي واحد كلب يقود القطيع وكلب في الاخر يمشي، يعني هتلاقي كلب قدام وكلب ورا والباقي ماشيين على نفس المستوى قائدهم فيها كلب. فلذلك انا بقول لك دلوقتي دير الكلب ما بتعدلش، دير الكلب ما بتعدلش. لو عايزه يتعدل ناظر على اللي كتبه حسن البنا، فهو مش عايز، هو مش كده خلاص، برمجه ما بيفكرش، هذا كلامه. احنا ليه بنحرق دمهم؟ اللي حرق دمهم ايه؟ الكلمتين اللي بقولهم دلوقتي قبل ما ادخل في الكلام على واقع المغرب والرسائل اللي جت من المغرب. انا بوضح لك دلوقتي اللي راجل فيهم، واظن ده الوصف ده بعيد عنهم، يطلع ينظر على كلام حسن البنا. هذا اللي كتب حسن البنا يا اخوان، بقول لك اهو، كل الذي نريد من الناس ان يكونوا امنا واحدا من اربعه، مؤمن، مؤمن بمين بقى؟ ها، مؤمن بالاخوان ولا مؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا مؤمن بالاسلام؟ فلو انا بكلم كفار هقول انا اريد من اهل الكفر من غير المسلمين ان هم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعوه، اريد من المسلمين في من حرفوا فيه عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم ان يلتزموا به، اريد للناس الهدايه. كل السلف كده، المؤمن طب هو مسلم، فازاي انت تنفع عنه الايمان المطلق؟ ده في نسبه ايمان، في ايمان ضعيف، فانا بقول التزم بالنبي عليه السلام وخلي ايمانك قوي. الايمان بيزيد وينقص، بس الايمان بمين؟ بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دينا ورسولا. انما الايمان عند حسن البنا لا يعني هذا. مؤمن اما شخص امن بدعوتنا، امن بدعوتك انت يا بنا، هو انت مين؟ يقول لك دعوتي هي دعوه الاسلام. مين قال لك ان دعوتك هي دعوه الاسلام 100%؟ ده انت واخد من الاسلام، من النبي عليه الصلاه والسلام اشياء، ووضعت من عندك اشياء دمرت الدنيا، والواقع خير الشاهد ودليل. لو كان شخص بتقول امن بدعوه الاسلام يبقى انت كده برأت نفسك، انما هو حصر نفسه مكان النبي عليه السلام وشال النبي من مكانه وحط نفسه مكان النبي عليه السلام، امن بدعوتنا وصدق بقولنا. شايفين قله الادب بتاع حسن البنا؟ وصدق بقولنا، هل قولك لو انا ما صدقتش بيه ابقى راجل كافر؟ هي دي الواقع بالضبط، ده اللي حصل. ليه؟ لان حط نفسه وجعل نفسه هو الاسلام. فاللي مش مؤمن بدعوه حسن البنا يبقى مش مؤمن بالاسلام، يبقى كافر. وعلى هذا كفر الاخوان كل من سواه، وعلى هذا ظهر كل جماعات التكفير. كلمتين دول. واعجب بمبادئنا. طب المبادئ بتاعتك زي الزفت وزي الطين، ما تنفعش. مبادئ خرجت الواقع اللي احنا المريض اللي شفناه، حرب على الدين، حرب على الحكومات، حرب على المسلمين، حرب على امه محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان انت بتقول مبادئ الاسلام يبقى خلاص مبادئ الاسلام يرجع الكتاب والسنة. لا، ما رجعش الناس الكتاب والسنة، هو رجعهم لاوامر المرشد العام، رجعهم لاوامر المراقب. هتقول لي بقى مراقب المغرب ما بيعملش مشاكل مع الحكومه، ومراقب مصر هو اللي بيعمل مشاكل، مراقب السعوديه ما بيعملش مشاكل، ومراقب المغرب هو اللي بيعمل؟ لا، كلهم شبه بعض، قالب واحد، طينه واحده، عجينه واحده، كلهم شبه بعض. وانا بقول للسلفيين المتسلفين، مش سلفيين، المتسلفين في المغرب، السروريه، الشيخ الغراوي ولا اسمه ايه، المغراوي، اللي هو قابل الناس دول كلهم، اللي علمهم التكفير الباطل، اللي متفيرز بفارس حسن البنا هو وجماعته زي ما هنشوف دلوقتي من كلامهم، من الشيخ المغراوي ده، قولوا له رأيك كيف كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل؟ فإن كان باطلا وكلاما يؤدي إلى تكفير الأمة فلما وقفت مع جماعة العدالة والتنمية؟ أيها الآثم أنت وجماعتك، قولوا الرابطة علماء المغاربة الكلام ده يعجبكم؟ إن كان يعجبكم فبئست الرابطة وبئست الجمعية وبئس هؤلاء العلماء، لأنهم علماء سوء أدوا إلى تدمير أمة، ووالله لن يسكتوا حتى يسقط المغرب بمن فيها ويجعل عاليها سافلها، حتى يأتي اليوم اللي يشفوا صدورهم من كل الوزراء اللي موجودين اللي هم السبع الإخوان، ومن كل العيلة الملكة اللي موجودة في المغرب، يشوفوهم مساجين كده وقاعدين في السجن أو قتلى زي ما كانوا بيحكموا حسن مبارك وبيقتلوا في الناس ببشاعة، لأن اللي عملوه في مصر لا يمكن تصوره. هي الشرطة اللي خرمت المراكز وعملت الكلام ده، كل الكلام ده شغل إخوان بترتيب مع أعداء الله من الأمريكان. هي اللي قتلت، وهي اللي عملت معركة الجمل، وهي اللي طلعت على الأسطح عشان تشعل النار، وهي اللي ركبت العربيات بتاع السفارة الأمريكية عشان تدوس المتظاهرين وتشعل الناس وتنسبها لوزارة الداخلية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن ينصر هؤلاء. هم يدعون الله ويدعون الله والله لا يستجيب لهم. ليه؟ لأن هم أهل باطل وضلال. هم الظلمة، هم الذين وقفوا مع الظلمة الكبار أمريكا وأوروبا وارتموا في أحضانهم. فيا أهل المغرب إن كنتم لا تعقلون هذا ولا تعرفونه فاعرفوه، وإن كنتم تعرفوه وتسكتون على ضياع بلادكم وعلى ضياع ولي أمركم وعلى ضياع جيشكم وشرطتكم اللي الإخوان دي كفروه بيعدهم أصلا، يبقى أنتم حرين، عملنا اللي علينا وبلغناكم رسالة. ورأى فينا خيرة مامة لينا وسكنه فؤاد، كلام حسن البنا، اعرضوا يا ابن الله يكرم، وسكن له فؤاده. فهذا ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكثر به عدد المجاهدين. ندعوه أن يبادر إلينا ينضم لنا، ينضم لجماعة الإخوان. هذا اللي كتبه حسن البنا. طب واللي ما ينضمش لجماعة الإخوان يا ويلو سواد ليلو، يا ويلو سواد ليلو، صار على غير الصراط، اتبع سبيل الضالين، أصبح من القتلى الكافرين، أصبح في جهنم وبئس المصير، قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، هكذا يقولون. فوز السعيد اللي قاعد يضلل الناس في مسجد التوحيد في غمرة ومعاه مجموعة من الآثمين اللي خدعوا المسلمين وخدعونا احنا شخصية، كان منهم واحد اسمه نشأة أحمد، الوقت هتشوف علاقات الصور. أنا اللي حاطط له خطة رسالة الماجستير وعملها له والدكتوراه، وده يجي البيت عندنا في حمل وديع، طلع تكفيري حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، تكفيري محض، كفر المجتمع كله وكفر الحكومة وكفر كل حاجة، بدل ما ياخد بيد الناس بالراحة بدأ حرب عليهم. ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكسر به عدد المجاهدين. أهم دلوقتي وصلوا إلى الدواحس يا سيدي، بقوا الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبيتكلموا مغاربة والله، نتاج هؤلاء الأنجاس الأخباس اللي موجودين في المغرب موجودين الوقت في الدولة الإسلامية، بيهددوا الملك محمد السادس، بيقولوا جايين لك مش هنسيبك. دواعش مغاربة، دواحس طلعوا من نسل هؤلاء، وعلمهم المغراوي وعلمهم هؤلاء الناس زي راشد نافع واللي معاه، وعلمهم رابطة العلماء المغاربة، وعلمهم كمان رئيس الحكومة نفسه بحكومته الآتمة اللي هي ماشية تبع الإخوان ولا تتبرأ من فكر الإخوان، ما تسيبوهاش لما تتبرأ من فكر الإخوان. الحكومة دي كلها هي اللي طلعت الدواعش، وباسم الديمقراطية ضحكوا عليكم ومسكوا الحكم. فهذا ندعو أن يبادر بهم إلينا والعمل معنا حتى يكسر به عدد المجاهدين ويعلو به صوت الضعيف. ولا معنى لإيمان لا يتبعه عمل. إيمان إيه؟ إيمان بالإخوان؟ ولا فائدة في عقيدة لا تدفع صاحبها إلى تحقيقها والتضحية في سبيلها. اسكت، مش موت نفسهم في ربعة عشان خطرك يا حسن، مش موت نفسهم في النهضة، مش سبب لدانهم وراحوا هناك عشان يعملوا الخلافة على منهاج النبوة بتاعتك، الخلافة البيضة. خلافة نبي النبوة ايه؟ انت بينك وبينها مراحل، انت مجموعة خوارج فسدة. وكذلك كان السابقون الاولون، بيشبه الاخوان بالسابقين الاولين مع رسول الله، فاصبح الاخوان مع حسن البنا نبيهم زي الصحابة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا التشبيه بالضبط واضح زي الشمس في كتاب مجموعة الرسائل. اتعمت عينيكم ما بتشوفوش يا بتوع المغرب؟ يعني انتم مش قادرين تشوفوا حسن البنا بقول الكلام ده ازاي؟ ما فيش حد فيكم كده مش الكلام ده وقال تبرأوا من فكر حسن البنا ايها الآثمون؟ ما فيش حد فيكم يا من زعمتم انكم تريدون النهضة والخير للمغرب وللمسلمين في مصر؟ شيخ الازهر عندي نحن طلعش يقول للناس الكلام ده، يقول الكلام ده هو كلام آثم، بدل ما يقعد يفتري كذبا وزورا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا المفتي ولا غيره. حد منهم طلع يتبرأ من حسن البنا ومن جماعته بالشكل ده ولا يجيب كلام حسن البنا ويوضحه على ملأ من الناس؟ ايه انتوا فكرين الناس مش هتحاسبكم؟ الناس عارفه، هتعرف الكلام ده كويس وهيقفوا لكم المرصاد، لان انتوا دلوقتي تعتبروا عار على الامه الاسلاميه بسكوتكم عن مثل هذا الفكر. انتوا لو كشفتوا الفكر ده للناس وقلتم يلا يا جماعه ناقشوا، لو كان القرضاوي على حق يطلع معنى الكلام ده للناس ويقول لا الكلام ده سليم وانتوا اللي فاهمين غلط، لكن الكلام واضح ينطق عن نفسه ويتكلم حسن البنا بوضوح لا لبس فيه. يا اما تبع الاخوان يا اما انت ضده، يا اما تبع الاخوان يا اما انت كافر بالله العظيم. فضل يشبه حسن البنا بالرسول عليه السلام، واتباع حسن البنا بالصحابه، واتباع الصحابه طبعا براء من هذا ولا علاقه، اللي يمشي ورا الصحابه ورا النبي عليه السلام هم سلفنا الصالح، عمرهم ما يجيبوا اذى للبشر ابدا، بل خير، دعوه خير مش دعوه. اول ما يقتل يقتل الجيش ويقتل الشرطه ويخرب. خربوا الازهر يا راجل، خربوا المغرب يا راجل، خربوا الجزائر وقتلوا اللي فيها لغايه ما عدى اكثر من ربع مليون مسلم قتلوه في الجزائر. كل الكلام ده باسم الدواحس وباسم الجهاد. وكذلك كان السابقون الاولين شرح الله صدورهم لهدايته فاتبعوا انبياءه وامنوا برسالاته، اي زي رساله حسن البنا كده، وجاهدوا في حق جهاده. فالجهاد حق الجهاد، هو لك ده جهاد للاسلام كذب والله، ده جهاد في سبيل الزور بتاع حسن البنا الماسوني اللي خطط خطه عشان يعمل دوله عميقه ودوله باطنيه تهدم كل الدول العربيه والدول الاسلاميه. ولهؤلاء ان الله اجزل الاجر، حسن البنا بيوزع الاجر بقى. الجماعه دول بقى اللي جايين معانا رايحين الجنه على طول. حتى انت بس كونك تقول انا تبع الاخوان او بايد فكرهم انت في الجنه، روح فجر نفسك والله هتخش الجنه على طول. ويقسم لك اي قناه مغلظه والامام الشهيد والامام فلان والتانيين الى جهنم وبئس المصير. قول لي واحد اخواني في العالم تقول له السيسي مسلم ولا كافر؟ كافر وكذا وكذا، هيقعد يسبه في الاخر والى جهنم وبئس المصير. خلي في اخواني راجل يطلع يقول غير كده. لغايه ما عملوا ايه؟ ده فيروس التلفزيون المغربي نفسه. ايه والله، تصور ان هم يفيرسوا التلفزيون المغربي الرسمي الحكومي. الملك محمد السادس كان فين؟ كان نايم. فضل عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه المشرك. دي القناة الاولى المغربية يا اخواننا، الاخوان الانجاس الاخباس اللي موجودين في المغرب ارادوا ان يحدثوا وقيعة بين شعب المغرب وشعب مصر، وهم مهيمنين على الحكومة. فوصلوا التلفزيون، فلما وصلوا التلفزيون قالوا ايه؟ منطق الخوارج التكفيريين، وصفوا رئيس نحن هذا الرجل اللي كان سبب في انقاذ مصر من السقوط. كانت مصر دلوقتي بقت سوريا، كانت مصر دلوقتي بقت اليمن، بقت ليبيا، بقت العراق. ما بتشوفوش يا بتوع المغرب؟ اهو الواقع خير شاهد. ووالله الذي لا اله الا هو الدور جاي عليكم في ظل الحكومه الفاسده، الحكومه اللي ماسكها تنمو العداله. يتبرأوا من جماعه الاخوان، ما تسيبهمش الا ما يتبرأوا من جماعه الاخوان. كده عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمني، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه. التقرير التالي سكينة عليتو يرصد الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر. الثالث من يوز العام 2013 يوم غير مسبوق في ذاكرة الشعب المصري، ففي ذلك اليوم قام الجيش بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل رئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور. شوفوا بقى الشعارات اللي رفعها الإخوان كذبا وزورا. احنا بنقول لهم، بقول لمرسي أيامها، تريد أن يرفعك الله عز وجل ويتعلق بك كل شعب مصر وكل الناس في العالم من المسلمين، تبرأ من جماعة الإخوان. والله أيامه، وطالبت سرا وعلانية، قلت له مش فايدة فيه أبدا، مخ فيروس، مش ورا كلاب النار، كلاب جهنم وبئس المصير، الخوارج، فكر حسن البنا، هم الإسلام. طب والمسلمين التانيين دول كلهم اللي في المساجد دول أئمة الخطباء؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دول مش مسلمين. الفكر التكفيري خلاه ماشي ورا كلاب الإخوان. إيه اللي حصل؟ كل الشعب صاروا عليه، لأنه شايفين ان البلد ماشي غلط. حتى المشايخ نفسهم اللي وقفوا معاه زي المغربة عندكم في المغرب كده، وزي الجمعيات السرورية اللي موجودة هناك عندكم في المغرب اللي تبع محمد حسين يعقوب، نفس فكره، تبع عبد الرحمن عبد الخالق، تبع نصر العمر، تبع الجماعة بتوع السعودية اللي هم السروريين كلهم. هؤلاء جميعا اللي أيدوا الإخوان وقفوا قالوا الإخوان خدعونا وكذبوا علينا. محمد حسين يعقوب يقول ضحكوا علينا يا رجال، ضحكوا علينا. لسه هنرجع للتقرير المغربي ده تاني، بس خلينا نسمع محمد حسين يعقوب. اتفضل. الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول خدعونا يا جماعة، ضحكوا علينا. انا مش عارف، بقول يعني حسين يعقوب بيقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، قضى الله لنا خيرا. رئيسكم يصلي، ده اللي قاله في الاول، ده محمد حسين يعقوب اللي هنجيب لكم صور دلوقتي وهو قاعد هناك في المغرب مع الجماعة السرورية اللي هناك، مع دعاة الباطل اللي بيدعوا السلفية كذبا وزورا على طريقة يعقوب محمد حسان. فضل. خيرا ونحن لا نستحقه، ولكنه كريم يتجاوز كرمه الآمال، قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام. طيب رئيس مسلم بيحب الإسلام، واللي قبل كده كانوا كفار بيكرهوا الإسلام. فضل. أنا فكر محمد حسين يعقوب التكفيري اللي شرب الفيروس بتاع الإخوان، إن هم اللي صنعوهم. وانتم متخيلين شهرة الناس ديت شهرة حقيقية لأن هم استعلم؟ لا، شهرة مفتعلة. اسمع يعقوب. ويظهر الإسلام رئيسكم ملتحي. الله أكبر، الإخوان حلقين يا أبو علاء بيحلقوا، والرئيسكم ملتحي. اللحية السكسوكة بتاعت مرسي دي اللحية بتاع اللحية لا تراها إلا إذا كان في طول لحيتك. رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول. لا حلوة، ويعتمر ويزور مسجد النبي عليه الصلاة رسول. خلي بالك رئيسكم. يعني الوقت لما مبارك وطنطاوي والعدلي والسيسي راحوا عملوا عمره، لا، بل لن يقبل الله عز وجل منه عمره ولا راحوا يحجوا ولا من رئيسكم بيعتمر. أخذ بالك إزاي؟ المهم أنا عشان الشاهد ما طولش عليكم. كم يصلي إماما رئيسكم يعطي عنهم أو الحج معانا. أيوة حقيقة يوم انتخبنا واخترنا الدكتور محمد مرسي أكرمه الله أخذنا عليه العهود والمواثيق أنه سيطبق الشريعة. خلي بالك اللي ما كانوش يعرفوا أن الإخوان لا عهد لهم ولا ذمة لهم، هم عارفين وكانوا بيحذروا من الإخوان وأهل بدع وعملوا مصائب سودة وأقرب الناس إلى الشيعة، عارفين الكلام ده كله. ومرسي ما كدعهمش، لأن مرسي قبل قال لهم الشريعة مطبقة في الدستور المصري أوريدي، وسمعها يعقوب وخرقت ودنه، ومحمد حسان سمعها وخرقت ودنه، وبل الشريعة مطبقة في الدستور المصري أصلا. أما ليه اللي سلموا الحل؟ كنا بنضحك عليكم يا حمير، فده من ضمن اللي ضحك عليهم محمد حسين يعقوب، شربها الراجل. انت ما سمعتش نقول لك خلافه من العقيده النصرانيه والعقيده الاسلاميه؟ ما سمعتش احنا بنقول ان الشريعه مطبقه في الدستور المصري اوريدي؟ سمع الكلام واعلن ذلك، واعلنا ذلك في وقتها. لم نكن نتصور قط، خليني بقول بلاش ان نكن، خلينا نتكلم عن نفسي كشخص، بس عن نفسي كشخص وعوام المسلمين احبابي اخوتي اللي هم قاعدين قدامي دلوقتي بيشوفوني، او اللي كانوا معايا النهارده في خطبه الجمعه، او اللي بيحضروا معانا دروسنا، او اللي بنقابلهم في الشارع ونسلم عليهم، او اللي حجوا معانا، بنقول ان كل دول لهم نفس احساسي اللي انا بقوله النهارده. لم نكن نتصور قط بعد وصول حاكم مسلم يؤمن بوجوب تطبيق شرع الله جاهز. استغفلك يا باشي. استغفلك يا ابو علاء، ضحك عليك يا سيدي. انت فين بس يا بس؟ لحيه طويله كده وكاميرا حلوه وخلاص، مفيش مخ، مفيش دين يا راجل. بقول لك الشريعه قبل ما ينتخبوه مطبقه في الدستور المصري اوريدي، وانت جاي تقول لي كده؟ اتفضل يا ابو علاء. وكافح طويلا قبل ذلك من اجل هذا، ان يوصل الامر النهارده ان احنا نتكلم فيه هي مبادئ ولا احكام؟ ده الكلام في ده الكلام مش في ايه؟ هنطبق شرع ربنا؟ لا، ده الكلام فيه هيدونا كلمه. عشان كده النهارده انا في حاله ذهول، كان كل الكلام طب اصبروا، حاضر نصبر، اصبروا ما من حقك نصبر، لسه شويه اما ماشي خد راحتك خد وقتك. لكن ان انا اجي النهارده احارب عشان احط كلمه الشريعه في الدستور، ده ايه ده؟ بالله عليكم انا بستغرب، هو ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ان الناس تلعب بينا؟ ده اسمه ايه اللي بيحصل ده؟ الناس ما لعبتش بيه ولا حاجه، هو القضيه كلها ان محمد حسين يعقوب اعتلى مكانة ليس أهلا لها، لا عنده العلم ولا الفقه اللي يفهم به مسألة أحكام الأوامر التكليفية التعبدية اللي يقدر يميز بها عقيدة أهل السنة والجماعة فيقول الإسلام مطبق ولا مش مطبق. ضحك عليه حسن البنا، ضحك عليه مرسي، ضحك عليه بتوع الإخوان، وهو يهمه الصورة الطويلة اللي بيطلع فيها اللحية، لحية طويلة يعني، ومنظر بس. الراجل قال بصراحة الشريعة مطبقة في الدستور المصري دي، فده لو كان بيفهم ولا عنده حتى ذرة فهم محمد حسين يعقوب ما كانش ده حاله. انت تصدرت قبل ان تتأهل، ده بالنسبة لمحمد حسين يعقوب. مرسي عقيدته وفكره ونظامه وتعامله مع حكام المسلمين غلط في غلط، عقيدته عقيدة تكفيرية مارقة، هؤلاء خوارج ما ينفعش معاهم غير كشف مذهبهم الخارجي التكفيري، إنما أنت رحت أكلت معه وشربت معه ورحت له القصر وكلت بط وكلت مش عارف إيه، جايت دلوقتي تقول المرسي بيحك علينا رجالة؟ ما هيضحك على الرطيس اللي زيك أنت محمد حساء، هيضحك على الرطيس بتوع المغرب اللي وقفوا معاه. شوفوا بقى كفاية كده محمد حسين يعقوب، لأنه المقطع بتاعه 12 دقيقة والحلقة مش فاكرة. اسمعوا بقى التلفزيون المغربي إزاي تحت حكومة مغربية يحدث فيها هذا الكلام يا اخواننا. التلفز المغربي: عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 وعطل العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وصدرت أوامر باعتقال المئات من المعارضين. ومنذ إعلان بيان الانقلاب خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، وأصيب العشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس مصر، وشنت هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء. أنا بقى كنت نفسي أعرف كان الملك محمد السادس فين وهم بيعملوا الأزمة دي من مصر. الحمد لله يعني من حكمة الرئيس السيسي إن استوعبها، لأنه عارف الوجيعة اللي في المغرب وعارف المصيبة السودة اللي بتحل بالمغرب. إخوان بيحكوا على الشعب المغربي، والشعب المغربي اتخدع فيه، لا يعرفوا حقيقة حسن البنا ولا فكر حسن البنا التكفيري ولا شمس القبيل، ولذلك هم بيشتمونا دلوقتي على الايه على المجلات بتاعتهم، لأن عارفين نقاط البصرة وجعاهم وحرقاهم، كشفتهم. وكانوا والله في تونس بتوع الإخوان بيحاولوا يشتروا ذمتنا بالمبلغ اللي احنا عايزينه. تخيلوا بقى لما إخوان تونس يبعتولنا كده دعوة شيك على بياض، بس خلي قناة البصيرة توقف مع حزب النهضة بتاع تونس، شيك على بياض حط اللي انت عايزه. ما أنا بقول لكم يا إخواننا قناة البصيرة ما ينفعش مع الأسلوب بتاعنا والنظام بتاعنا ده، غير انك تحارب لوحدك، اللي يقف معاك الإخوة المخلصين بيبقوا محتسبين وعارفيننا وعارفين فقر القناة واللي احنا عايشين فيه. ليه هم هيحاربوك من كل النواحي؟ هم بيطالبوا دلوقتي بكل الوسائل او بيسعوا الى كل الوسائل علشان يقتلونا او عشان يعملوا فينا حاجة. هيدعمونا اللي حافظ معنا، هيسدوا علينا كل المنافس، عشان كده هناخد ابسط الاسباب وايسر الاسباب اللي ربنا قدرها. انا بقول يا رب صحيح، لكن لازم في اسباب، فأسبابنا مع اللي يحس فينا بالمصداقية والحق. إنما بالنسبة للأمر والله لا يعنيني استمرت ولا ما استمرت، مع إن حبا زعلان لأن منبر في أداء الرسالة، إنما كل الحكاية إن إحنا قضينا رسالة وبشرف، الشرف يبقى كده هيسد عليك كل المنافس، إن عارفين إن قناة البصيرة حرقاهم. فبدأوا يكتبوا كلام قميء، هنقرأ الجماعة بتوع المغرب كاتبين علينا إيه. حماد القباج: واشكالوا الزفرة هناك اللي موجودة في المغرب، شوفوا له على قناة البصيرة وعلى القناة دي. نكمل بس التقرير التلفزيون المغربي: وأعلنت حالة الطوارئ في السويس وجنوب سيناء. أجرى الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي مدير المركز المغربي للدراسات الاستجارية للدراسات الاستراتيجية محمد بانجو، بانجو ولا ايه؟ بن حمو ولا بانجو؟ والله هو شبه البانجو ما يفرقش، اخد بالك ازاي؟ مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بانجو ده اخواني طالع يتكلم على مصر وعلى العلم الرئيس السيسي خلى مصر دولة وبالها شوكة تخوف الغرب ويعملوا لها الف حساب. انما انت هناك بتنخر في الجزائر، بتنخر في المغرب، وشويه شويه هتلاقي المغرب سقطت، هتعرفوا قيمه المحاضرات اللي احنا عاملينها على المغرب دي. مفيش قناه مغربيه هتتكلم كده ولا هتنصح المغرب بشفافيه ولا بصراحه ولا هتوجه نصح لعامة المسلمين وولاة أمر هناك بهذا الشكل. دي قناة البصيرة الفضائية، إنما أنت هناك لا، في حد يعرف يتكلم كده عن هؤلاء ويقول لهم أنتوا في مصيبة سودة ولا أنتوا عارفين؟ في بعض الناس كاتبين في جريدة، إنما هم يوصلوا التلفزيون المغربي الحكومي اللي مدفوع بأموال الشعب المغربي ويتكلموا مثل هذا الكلام اللي عايزين يسقطوا في بلد زي مصر، عايزينها تبقى زي لبنان، عايزينها تبقى زي سوريا، زي ليبيا. دخلت في مصر، فهذا الانقلاب وضع حدا لمطامح الشعب المصري، حيث انه المطامح الاخوان جت خيبه انهى عهدة الرئيس المنتخب مرسي، كما عطل العمل بالدستور الذي وضعه المصريون. هي لوضع الاخوان حبيبي اقول بل اعتبرت ردة على خيارات الشعب المصري الذي اختار ان يكون من خلال الحراك ومن خلال الثورة التي قام بها الشباب والنساء والطبقات الوسطى. سقفت الخوارج بتاع الثورة دي ضربت في المغرب، فلعل المسؤولين في المغرب قالوا ايه، والله احنا نخليهم يمسكهم بدل ما يشتغلوا بنظام الثورة وامريكا هتقف معهم وتخرب البلد، خليهم يمسكوا بدل ما احنا نضيع ويضيعوا البلد. بس خلي بالكم ان ما كنتوش تنتبهوا وتكشفوهم اعلانيا، انا بقول المسؤولين هناك اكشفوهم اعلاميا، ما تتكلموش غير عن فكرة حسن البنا بس، زي ما احنا عملنا كده في ايام مرسي، كنا بنتكلم في برنامج مقارنات من فكرة حسن البنا وفكر ابن تيمية ونشوف ابن تيمية هو الارهاب ولا حسن البنا الارهاب، وكانوا بيتحرقوا ويموتوا من البتاع ده وبعتولنا رسالة دينية، بس احنا الحمد لله ما كان الناس بنخاف منه المصري أو مختلف شرائح الشعب المصري من أجل إقامة نظام ديمقراطي ووضع حد للنظام الشمولي الذي كانت تعرفه مصر. الرابع عشر من غشت 2013 كان يوما دمويا عندما قامت قوات الشرطة والجيش بتحرك لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب في ميداني رابع العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة، وفق عدد الضحايا 500 قتيل وآلاف الجرحى، وتصاعدت أعمال العنف في العديد من المحافظات المصرية. وجاءت لما كانوا عايزين الربعوية دول الخوارج دول هم ومشايخهم منظمهم يفضلوا قاعدين في الشوارع، وناس تقعد في بدار التحرير، والجيش يقعد ساكت، يلا هوب اشبكوا في بعض، يلا اللي جدع يغلب التاني، خلينا قاعدين نتفرج عليكم. ده اللي كان حيرد الاخوان، اللي حيرد الاخوان ان دول يشتالوا اسلحه والتانيين والشعب المصري يشتال اسلحه وينزلوا طحن في بعض كده، نارهم تبرد كده. محمد بنكير بتاع الحكومة المغربية، شو بنكير برضو يبقى ناره بردة كويس أو كده، يبقى راشد الغنوسي في تونس مبسوط، القرضاوي بقى يزغرط زي النسوان. ردود الفعل الدولية على ما يحدث آنذاك في مصر مهددة ومعتبرة أن التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو نبعة القلق، داعية إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية. رغم كل ما يقوم به النظام المصري القائم حاليا وما يقوم به الرئيس السيسي بعد سيطرته على السلطة ومروره عبر عملية انتخابية، فإن الأجوبة الحارقة لا زالت قائمة، وكذلك حالة الاحتقان لا تؤشر بأن مصر ستدخل في مرحلة إعادة بناء ثقة أو ما. قال الحمد لله مصر بخير، دوروا على نفسكم، دوروا على بلدكم اللي انتوا بتضيعوا فيها وبتنخوروا فيها، وشوية شوية هتعرفوا قيمة اللي عمله الرئيس السيسي. على فكرة بعض الناس بيظن ان احنا بنتفق مع الرئيس السيسي كل حاجة، وبنقول الرئيس السيسي عشان بنقول الرئيس السيسي او بنزعله مقاطع عندنا في القناة يبقى معنى كده ان احنا مؤيدين له في كل ما يقول، وهذا كذب وزور. نحن معه فيما يرضي الله ويرضي الرسول عليه الصلاة والسلام. وبنقول هو الآن ولي أمر، والله يجزيه الخير اللي استدل بالآية بتقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. انا ما طيع، لا تخرج ولا تتعبوا نفسكم، انا ما طيع، سهل ان اسيبلك الملك واسيبلك البلد. وانا عارف الكلام ده ممكن يجوز واحد من الناس اللي مفقوعين في كبدهم ابراهيم عيسى، لك ازاي ده الشعب اللي جابه مش ربنا اللي جابه، هو زي بالضبط زي المعتزله. ابراهيم عيسى ده زي القدريه المعتزله، فكره فكر نفس القدريه اللي عايش فيه على الثقافه الغربيه، عايش فيه على افكار سيده اوباما وسيده نجيب ساويرس ابراهيم عيسى، فمش عاجبه الاستدلال بالايه. يقول لك لا ده احنا اللي بنجيبه احنا المودي انت. والله انا عايز اقول لكم شفتوني رؤيه من شويه وانا نايم ابراهيم عيسى مفاتيح الشر قاعد بيرميها على الارض، والله شفت في رؤيه من شويه وانا بريح قبل الحلقه ابراهيم عيسى جاي في ماشي في طريق مش مرصوف وقاعد يحط مفاتيح في الارض، مفاتيح بتقع من معاه ثلاث اربع كتب يقع منه مفاتيح الشر بتاعته دي، وانا ماشي المها وراه اديها له خد مفاتيحك يا ان شاء الله عز وجل كل ما يفتح باب من الاسم وباب من الشر اسال الله عز وجل يجعلنا سبب في غلقه. هو ايه اللي الرجل يستدل بايه قرانيه ومنطق يفهم منه، لكن هو مش عايز ده كتاب ولا سنه ولا عايز اي حاجه خالص، مع ان في اشياء في الخطاب فيها مؤاخذات لا نوافق فيها. ولذلك انا بقول لكم اللي زي دول من اسوأ الناس في هدم بلد وفي ضياعها. يقول لك لا الرجل هيمن على السلطة ومسك السلطة والشعب المنتخب وما الشعب المنتخب، اتفضل يا سيدي البلد ماش بخير، لا الحمد لله البلد بخير جدا وبفضل الله عز وجل في خير كبير. انا طولت على الفاصل فمعلش يا اخواننا فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع إلى كلام حسن البنا وهو يقول إن الناس في تصنيفاتهم، أنا أقول الكلام ده على أساس إن شعب المغرب يستوعب الكلام ده كويس، ودي يكون عقيدته في الإخوان اللي هناك أو المؤيدين لهم أو السرورية اللي بيدعوا السلفية وهم يؤيدون فكرة الإخوان ونظامهم. بيقول شخص مؤمن أو متردد، طب المتردد في دعوة حسن البنا مش في الكتاب والسنة، ده متردد في دعوة حسن البنا يعمل معاه إيه؟ بعض الناس يقولك ده هو بيتكلم على تقسيم الناس كلهم إما مسلمين وإما كفار، لا ده هو جعل المسلمين وبقسم المسلمين يا إما مسلمين يا إما كفار، فواحد متردد في حسن البنا وجماعته يعمل إيه؟ لم يستبين وجه الحق ولم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص والفائدة، شفنا والله إخلاصكم وشفنا الفائدة بتاعتكم، فهذا نتركه لتردده ونوصيه بأن يتصل بنا عن كثب، مش يرجع الكتاب والسنة، لا يقرأ عنا من قريب أو بعيد، إيرينا وشفنا العلقة منكم ويطالع كتاباتنا أو بنقرأ كلامك يا حسن البنا، طلع كلام كله باطل استخدامه تزوير للدين ويزور أنديتنا، يا سلام على المرجعية، يلعب كورة هناك في المعسكرات بتاع العيال اللي بيضحكوا عليهم، ياخدوا العيال منهم معسكرات وتعرف إلى إخواننا فاطمئنوا بعد ذلك لنا إن شاء الله، وكذلك كان شأن المترددين أتباع الرسل من قبل. طبعا كلام حسن البنا ده لو أنت قرأته كده قدامك كده هو كلام صريح هتلاقي أس التكفير وسبب التكفير وتقسيم أمك محمد صلى الله عليه وسلم وتمزيقها إلى أشلاء هو هذا الهالك حسن البنا عليه من الله ما يستحق. فهل الحكومة في المغرب بوزرائها وخصوصا وزير العدل موافق على كلام حسن البنا ده؟ هل تبرأ منه؟ خلينا نشوف، خلي وزير عاد يطلع يقول انا بريء من حسن البنا من كلامه ده، والله يبقى راجل، يبقى راجل فعلا يعني. بس خلينا نرجع للتقرير اللي عملوه في التلفزيون المغربي، لان طبعا ده عار على المغرب، عار على المغرب نقول كده في حق مصر وشعب مصر، واستدرجهم الاخوان اللي جات ما خلوا الاعلام المغربي تكفيري. الاعلام المغربي دلوقتي اهو يا اما تبع الغرب يا اما تبع جماعه التكفير اللي ماسكه الحكومه. الاخوان جماعه دواحش، دواحش. وفي مقطع لسه ما خلصناش من المغرب، قدامنا كمان كام يوم كده، هنجيب لكم مقطع للدواحش المغاربه وهم يقولوا الملك الحادث محمد السادس ابشر جايين لك جايين لك مش هنسيبك. الدواحش دول طالعين من عند الاخوان والمغراوي، طالعين من عند رابطه علماء المسلمين في المغرب، الرباطيه هناك، المافيا اللي ماسكه الفكر بتاع حسن البنا هناك. اتفضل. كان للانقلاب العسكري اذا اثار وخيمه على الحياه السياسيه في مصر، حيث تم استئصال المعارضين وعسكره مفاصل الدوله. فقد فاز قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي برئاسه الجمهوريه بنسبه 96% في انتخابات شهدت عزوفا للناخبين عن التصويت، رغم ان ما شاء الله احنا ما بنسمعش، خلي بالكم كده ما بنسمعش للمغرب الشقيق، الدولة المغربية العزيزة على نفوسنا اللي بنحاول بقدر المستطاع نحافظ على وحدتها ضد خوارج البلوساريو اللي موجودين هناك وعايزين يقسموا المغرب لقسمين، والاتحاد الافريقي كله بوش برضه بلا من الاخوان اللي ماشيين زي ما عملوا مع رئيس مصر بعد زوال مرسي الهالك ده في انهم يطلعوا مصر الاتحاد الافريقي. نفس الكلام برضه، المغرب مش معترفه بالاتحاد. ليه؟ لان الاتحاد عايز يقسم المغرب لقسمين لصالح الامريكان ولصالح الاخوان. اللجنة العليا للانتخابات قدرت نسبة المشاركة الإجمالية بنحو 47%، ما يعني أن أكثر من 25 مليون لن يشاركوا في هذا الاختيار، وما زالت مصر تعيش أطوار صراع سياسي لم تكتمل فصوله بعد. لا الحمد لله فصوله خلصت والأمور راحت، والحمد لله مصر بخير وترجع إن شاء الله عز وجل بلد قوية شوكة في حلق أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وعملائهم اللي شغالين قطر وتركيا وعملائهم الإخوان التكفيرين الدواحس. وزي ما بقول كده بفضل الله عز وجل شعب مصر استوعب الدرس، شعب مصر عرف من هم الإخوان. وأنا أقول لكم أي حاجة يعني في الحقيقة، يعني أي بلد تبرأ إلى الله عز وجل من فكر الإخوان ومن جماعة الإخوان على مستوى الشعب مش على مستوى الحكومة، قاعدة جديدة هبة. أي بلد تبرأ إلى الله عز وجل وتطهر نفسها من فكر الإخوان خوارج العصر إخوان بالذات، البلد دي هتسلم وتقدر ان هي تتماسك في ذاتها على مستوى الشعب مش على مستوى الحكومة. لان على مستوى الحكومة الاخوان عاملين زي الحرباية بيتلونوا في المكان اللي فيه، شارع مش هنطبق شارع طالما الناس مش عايزة الشارع. طب الناس عايزة الشارع، اسلام هو الحل والشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة، زي الحرباية باللون اللي هم اللي هي موجودة فيه، موجودة في لون احمر واحمر. عايز اخواني شيوعي هتلاقي، اخواني علماني هتلاقي، اخواني رقاص والله هتلاقي، اخواني بتاع شذوذ وقلة ادب هتلاقي بينادوا بالشذوذ. ما تركيا زي ما انت شايف ما فيش بلد تتطهر من دنس الاخوان على مستوى الشعب الا والحمد لله تلتف حول ولاة أمورها في طاعة الله لا في معصيته، واللي بيضللهم سواء كان مفتي أو واحد مسؤول أو ما شابه ذلك الوزر عليه هو. طالما انت عرفت الحق الزمه واتبعه، وابين لك مين اللي على حق ومين على باطل. انما الاساس ان اللي عمل التمزيق الأمة وحاول يفت في داخل كل دولة عشان يمزقها فضلا عن تمزيق الدول العربية والإسلامية كان جماعة الإخوان دول ماشيين بنظام فرق قسم، يعملوا فجوة بين الحاكم والمحكوم. يعني موالاة حكومة المغرب للملك محمد السادس نفاق، خدوها قاعدة برضو يا بتوع المغرب، نفاق. عينهم على الكرسي بتاع الملك محمد السادس، ازاي هسقطوه، ازاي يشوف اليوم اللي يكون الملك محمد السادس في السجن بيتحاكم، ضيعت وعملت وعملت وعملت. ده فكر حسن البنا، مش انا بقول الكلام ده افتراء، ده حسن البنا هو حاطط فكره كده. امتى هيسقط الحكومه بتاع اي دوله طالما ما هوش تبع الاخوان؟ اللهم إلا إذا كان محمد السادس نفسه مبايع المرشد أو المراقب العام، وهو أحد أفراد الرعاية بتاع الإخوان، والحقيقي اللي متمكن من المغرب هو رئيس الإخوان في المغرب نفسه. اللي بقى حاجة تانية الله أعلم فيها، لكن لا نحسب أن ملكا أعطاه الله عز وجل الملك ومكن له في الأرض يسمح بمهزلة زي مهزلة الإخوان التكفيريين دول. على العموم احنا بنعمل اللي علينا. انا هرجع بقى لكلام حسن البنا، طبعا قلناه كتير بس انا بضرب لكم مثال اهو عشان تواجهوا بيه اي واحد اخواني او اي واحد سروري او بيدعي السلفيه وهو ماشي على نهج الاخوان والحزبيه، اخرم عينه بالكلام ده، امسكوه كده اطبعوا خمس ست صفحات ولفوا على كل المشايخ تكشفوا مين هو الاخواني منهجا وفكرا وماشي على طريقتهم ويدعمهم، ومن هو اللي على منهج اهل السنه والجماعه على طريقه النبي عليه السلام في السمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله عز وجل. يلا عشان حماد القباج ينفجر وهو قاعد على الكرسي بتاعه، ولا رشيد نافع العلمه بتاعته تطير زي ما بيطيرها كده هو وتطقله عرقين او ثلاثه، ولا عد بقى كل الاشكال اللي هتشوفوها دلوقتي. ده بالنسبه لحسن البنا، وان شاء الله في الدوله العميقه، كتاب الدوله العميقه اللي احنا بنشرح فيه خلاصه ما ذكر في قناه البصيره الفضائيه، وبنضرب نموذج بقى على تحركات الاخوان في المملكه العربيه السعوديه وكيف سعت بطريقه ماسونيه لاسقاطها في هذا الكتاب الدوله العميقه ماسونية الإخوان. ربنا يعيننا على إن احنا نستكمله لأنه هيبقى كتاب كبير، ونحاول نعمل منه ملخص صغير ينفع للطلاب العلم في الثانوي وفي الإعدادي وفي الكليات، إن هم يستفيدوا من هذه التجربة علشان ربنا يكفيهم شر الإخوان خوارج العصر. إن والله لا يمكن أن تقاف خلافة على النظام بتاعهم ده أبدا. خلافة إيه؟ تتكلموا عن إيه؟ تتكلموا عن إيه؟ استكتمتوا أجهل الناس في فهم معنى الخلافة الذي قاله رب العزة والجلال، وإذ قال ربك الملائكة انزعوا في أرض خليفة. أنا حقرأ رسالة جاتنا من الأخ محمد أبو حفص من المغرب، هي رسالة طويلة شوية ممكن تاخد الحلقة أو اللي بعدها. الإخوان زي ما قلت لكم معروف أمرهم إن هم تبع حسن البنا وماشيين على الجماعة اللي أسست من أيام الخطيب هناك في المغرب حتى وقتنا هذا. الجماعة دي معروف جماعة الإخوان، لكن أصل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه فيما يتعلق بمكر الإخوان هم من يدعون السلفية، اللي متخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة زي رشيد نافع ده، ويدعون أنهم تعلموا من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهم في الحقيقة سرورية. اللي كان ماسك الجامعة وقتها بتوع الإخوان قفزوا عليها وعلى منهج الشيخ محمد عبد الوهاب ووسخوها، والله بقول لك وسخوا الجامعة الإسلامية، نجسوها في المدينة المنورة أطهر بقعة، قامت على دعوة التوحيد، وجددت هذه الدعوة في أيام الشيخ محمد عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية. فقام هؤلاء الأنجاش بتوع الإخوان ونجسوا الجامعات السعودية، وكان على رأس الجامعات اللي بيحرصوا عليها الجامعة الإسلامية، لأن الجامعة الإسلامية بتعتبر ملتقى لمية. أنا السنة اللي كنت موجود فيها في الجامعة الإسلامية سنة 1982 كانت الجامعة الإسلامية عدد الدول اللي مشاركة بطلاب أو الطلاب اللي جايين من جميع الدول 114 دولة. تخيل يجي 50-60 لغة موجودين في الجامعة الإسلامية في داخل القاعة اللي احنا ندرس فيه. فالإخوان كانوا بيراها فرصة، ولك احنا من أخون العدد ده هيبقى لنا في كل دولة فرع. فاللي كان قاعد على يساري مغربي، وأحسب ان هو رشيد اسمه ده او واحد تاني، انا متذكره كان صغير ساعتها، جنبي واحد مغربي. الاخوان فارسوا الناس دي وحاولوا معانا، وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى عصمنا. فلما خربوا الجامعة طلع منهم الاراذل دول. معانا الاخ ابو احمد من دمياط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الدكتور محمود. أهلا وسهلا بيك، الله يحفظك. الله يبارك فيك، كيف حالك دكتور محمود؟ بخير والله. دكتور محمود، تصديقا لكلامك من زمان، احنا بنشوف يعني الدولة اللي موجودة أيوة عايزة تقوم، لكن اللي بيهبط فيها والله الإخوان. صحيح. عايز أقول لك إن معبك، والله عايز أقول لك إن يعني مثلا الناس الإخوان دول بقالهم سنة والعياذ بالله زي كانت اليهود، يعني هم يعرفوا بعض بالواحد زي ما اليهود على مستوى العالم برضه يعرفوا بعض بالواحد. صحيح. النهارده كنت والله في مصلحه حكوميه، والله يا دكتور محمود انا وابنه، وبعدين المدير بتاعها انا فاكر شفته كده اخواني، قلت لابني والله يا ابني ما هيريحك، انا ده اخواني شكله كده اخواني، والله العظيم حصل يا دكتور اللي بقول لك عليه ده، وما ضدش المصلحة، كل ده مبدأ عشان خاطر الرياض، هم عايزين برضه يهيجوا الشعب على الحكومة زي ما هم عاملين من زمان. وطبعا يا دكتور محمود انت واخد بالك، لو تتذكر واحنا يعني صغيرين من ايام عبد الناصر، كان ممكن اللي يكتب شكوى ما يكتبش اسمه ولا يكتب، والكلام اللي بيتعمل فيه شكوى ده بيتحاسب حساب عكاش. النهارده واخد بالك لما طبعا خرجوا من ايام السادات وكده وتوغلت الحكومة في الوظائف والكلام ده، اعتقد ان هم اللي قعدوا على ايه؟ على صندوق الشكاوى وعلى تليفونات الشكاوى والكلام ده، بقى اللي يكتب الشكوى هو اللي يتضر فيها. ايوه صحيح. اعتقد كده والله اعلم. والله يا دكتور محمود بذلك ان رب الشعب يخاف او اي حد يخاف يكتب شكوى في اي حد هو اللي بيتضر. فلازم برضه لازم الحكومه تاخد بالها بالكلام دوت، ولازم الحكومه يعني تتاخر الناس اللي في الحكومه دي كانت واخد بالك اللي قاعدين وشغالين مناصب وما بيعملوش اي حاجه. انت واخد بالك وعايزين الشعب يجي على الحكومه. والله يا دكتور كلامك مظبوط ورسالتك وصلت، الله يكرمك. مظبوط. الله يبارك في عمرك يا دكتور محمود. كان في مقاله للدكتور سلامه العتيبي الاخواني اللي قعد 27 سنه وتاب، اسمها الاخوان والقوه الناعمه. ازاي ان هم يكرهم الشعب في الحكومه، يعني الكره اللي موجود للحكومه السعوديه في داخل المملكه العربيه السعوديه صناعه اخوانيه، ان هم يكونوا في موطن مسؤوليه في المحليات والبلديات وموجودين في المساجد. فلو في واحد مثلا رايح البلديه علشان يشكي حاجه ولا بيصرف حاجه، الاخوان يعقدوه وينسبوا الكلام ده للمسؤولين اللي فوق والامراء، ويكفي نقول الامير يا عم قاعد قاصر انت جاي تسالني خلاص. يبقى عمل مع الوقت وطول النفس من شغل ماسوني يكره الشعب في الحكومه. نفس الوضع الوقت بيعملوه. احنا نعرف بقى ناس ماسكين التمون من الاخوان، المنظومة اللي عاملينها أو عاملها الدولة علشان تريح المواطن البسيط في ان هو يوصلوا حقه هم بيطفشوه بحيث يخلي الرجل ناقم على طول على الدولة. يعني مصر كنا تستقر مع كل المحاولات اللي مازال الاخوان ولا زالوا حتى وقتنا هذا بعد زوال الهالك باذن الله تعالى مرسي لغايه دلوقتي دخلنا في سنتين كل مصر تقف على رجليها يبقى فيها الامن والامان ده اهو. والله السيسي بطل بطل فعلا راجل مهما اختلفنا معاه راجل ان يكون سبب من الاسباب في ان يحافظ على البلد بهذا الاستقرار مع كل المحاولات اللي لا تكاد تتناهى من الاخوان بيعملوا كده. الاخوان بيعملوا كده يشدوا المجاري يعطلوا الطرق وقبل كده كانوا يفجروا انتهى تفجيرهم ولله الحمد ما عادش الا حاجات يعني لا تكاد تذكر عاديه في اي بلد. لكن شوف بقى ان هو ايه يروح يعمل لك حركه علشان يسحب الدولار وما يسحب الدولار يغلي المعيشه يشوش على الناس في كل مكان. القصد من كده ايه ان الناس تكره البلد عايزين الناس تصور على البلد ابدا لا خير في هؤلاء. هؤلاء انجاس اشد من اليهود والنصارى على المسلمين. والله النصارى ما بيعملوا فينا كده. النصارى عايشين معانا. وعايز اقول لكم حاجه واحنا بنرد على النصارى بنرد علشان القنوات اللي مفتوحه 10 قنوات انما النصارى اللي موجودين معانا ما هو جيراننا وعايشين معانا. يعني احنا بنرد لان الاف الرسائل بتجيلنا عشان نرد على زكريا بطرس وعلى الجماعه اللي قاعدين بيشتموا في النبي على الصلاه. والا احنا نقول لكم صراحة ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته وإن كان الرئيس السيسي كان بيستخدم في خطابه لفظ الإرادة. الإرادة تحتمل الشرعية والكونية فالإخوان هيدلسوا فيه إنما اللفظ الصح اللي كان يجب على اللي بيكتب الخطاب للرئيس السيسي لو كان على مستوى الفهم المطلوب ما يكتبش الإرادة. والإرادة ربنا في إن يبقى فيه نصارى ومسلمين دي اسمها مشيئة. فكل اللي بيكتب الخطاب ما هوش عارف يفرق بين الاراده والمشيئه بتاع ربنا سبحانه وتعالى دي في حد ذاتها كارثه هيوقع الرئيس في غلط. مشيئه ربنا سبحانه وتعالى اقتضت واقتضت حكمته ان مصر يكون فيها نوعيات متنوعه يهود ونصارى وابقاهم الله الى يوم القيامه عشان تقام الحجه ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وده كان مقصد من الخطاب. بس ايا كان انا عايز اقول لك الاخوان اشد علينا من اليهود والنصارى والله اشد. ده ماسونيه الاخوان ماسونيه لو جت تقيسها باليهود وماسونيه اليهود ماسونيه اليهود اللي شغاله الان في مصر وفي جميع الدول السعوديه والامارات والكويت وكل دول عربيه حتى المغرب ماسونيه اليهود زي ما يكون مثلا صبي شغال في قهوة الإخوان فما بالك بقى بالمعلم بتاع الشاي وبتاع الشيشة بتاع الإخوان. ماسونية الإخوان أمر على المسلمين آلاف المرات من ماسونية اليهود وده هنبينه في كتاب الدولة العميقة إن شاء الله عز وجل لأن عندهم خبص لا تتصوره وبيعمل الكلام ده بسم الله فيحارب بسم الله ويقتلنا بسم الله ويخرب البلاد والعباد باسم الله وباسم الدين. فمش عارف مين اللي مقتنع بالناس دي غير واحد غبي ماشي معاهم. فاحنا بنقول لشعب المغرب انتبهوا يا شعب المغرب انتبهوا في اشكال بتشوفوها عندكم دول اخطر من اليهود والنصارى مع انه زي الشخص اللي انت شايفينه ده وجه العالم العميل لعامل سلفي الشيخ عالم سلفي الشيخ الدكتور عادل رفوش نصيحة بليغة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله آل سعود منتقدا موقفه في دعم الانقلابيين في مصر وذلك في قصيدة وصلت موقع هوية بريس نسخة منها. هذا النص بتاع اهو الراجل شايفينه ده اللي بيعتبروه واحد عالم وسلفي واديب وشاعر وجيبوه في الندوات وكده، والله ده اخطر عليكم من اليهود. ليه؟ لان كشفه صعب على عامة الشعب المغربي. ده سروري تابع عبد الرحمن عبد الخالي ومحمد يعقوب وحسان اللي ضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي خلوهم كلهم ينزلوا في المظاهرات اول ما يحاربوا بلادهم ويخربوا فيها. فين الاصلاح اللي بتقولوه ولا بتتكلموا عنه؟ اتفضل. قول يا خادم الحرمين ايام الملك عبد الله، يا ارض الحمى، يا سيدا تسعى له الاسياد، كن ملجا للامن مثل البيت. امال دلوقتي ملجا ليه؟ للارهاب. الله يرحمه. لا تدخل عراكا كله أبضاد، فكلامكم وكلامكم يذكي الوغى. خلي بالكم اللي عامل مسمار في قلب الإخوان وحيدي لهم داء المغص وكبدهم حيتحرق، إن الملك عبد الله رحمه الله حطهم على لائحة الجماعات الإرهابية، وقال دول خوارج. وطالب أهل السنة علماء السنة بنشر مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هو مذهب السلف الصالح في الرد عليهم. قال لهم قوموا انفضوا عنكم الكسل، انصروا دينكم. وتحار فيه النفس والأجناد، فجميعنا يهواك مصر ويرتدي صلح البلاد وينتهي الإفساد. قال يعني الإخوان عايزين الصلاح في مصر وانتهاء الإفساد، وهم أفسد خلق الله، هم الذين يزرعون الفساد. لكن بأي وسيلة نطفي اللظى؟ هل يستباح الظلم والأحقاد؟ إيه الظلم بقى؟ الظلم إن كنت تعملوا في الشعب كل ما فعلتموه في مصر، تنحوا شعب كامل عشان تمسكوا انتوا الكراسي وتهيمنوا، ويبقى ولاكم الجماعة الإخوان التكفيرية، وتخلوا مصر كلها عبارة عن شيء لا قيمة له عند جماعة الإخوان، يتحركوا فيها ويعبسوا فيها ويأكلوا خيراتها وحدهم، والشعب ده كله يمحوه عن بكرة أبيه. الشعب لما حس كده وقفلوا، انتوا اللي ظلموا. هل يستباح الظلم؟ وسياسة الدنيا ملغمة الخطى، لكن ربك فوقها مرصاد. طب ربنا بالمرصاد خذل مين؟ خذلكم ولا خذل مصر وشعبها؟ شوف الواقع، شوف يا رفوش، شوف يا شاعر الإخوان، كيف استسغت تحيزا لذوي الردى. بقى الملك عبد الله كان بيتحيز لذوي الردى عشان قال له كنتوا غلطانين وانتوا ارهابيين. والشعب يبكي ان مصر تباد. الشعب اللي هو جماعة الاخوان يعني اللي كانوا في رابعة، هو ده الشعب الخمسين الف اللي كانوا في الاشارة بتاع رابعة، هو ده الشعب. ما هو لك ما بيشوفوش غير نفسهم بس، هم دول الشعب، هم دول المسلمين. طب وبقية الملايين اللي موجودة؟ لا لا لا لا لا، دي ما لهمش حق في الحياة أصلا، دي المفروض إن هم يبادوا إن عاجلا أو آجلا. نفس الكلام في المغرب كده، اللي قالوا في الملك بتاع السعودية رحمه الله حيقولوا في الملك محمد السادس يحفظه الله على طاعته. خلي بالك، أفلا ترد الغاصبين مناصحا وتسد نقصا في القريب يراد. خلي بالك، هو بيعتبر الحقوق الدولية والشرعية كلها للإخوان بس، أما الغير لا. مهما يكن فكما دعمت عساكرا هلا دعمت مسالما ينقاد. بقى كانوا الإخوان مسلمين وكانوا بينقادوا. ولئن مدحت بسوريا متفانيا فبمصر خانك فيه الاستبداد. شوف قلة الأدب، أنتوا اللي خربتوا سوريا، والملك عبد الله الله يرحمه، حتى الملك سلمان دلوقتي بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه من خراب البلد اللي انتوا عملتوه. يا شعب سوريا، اللي ضيعكم مش العرب ولا اخوانكم المسلمين اللي موجودين في الدول العربيه، اللي ضيعكم ان انتوا استجبتم لمحمد العريفي وسلمان العودة محمد حسان ومرسي وجماعة الإخوان وطلعتوا صورات على حكامكم، وإن كانوا من أظلم الخلق أو أشد الخلق ظلما، لكن خالفتوا الشرع وخرجتوا صورات وقلتوا سوريا شهرين ثلاثة والأمور هتعدي، لكن ما عدتش، ضاعت البلد على إيد الإخوان. وجايين دلوقتي يتباكم، أرضيت بالإرهاب سفكا للدم، شوف بقول أرضيت بالإرهاب سفكا للدم وبذلت مال الله حيث فساد. بيشتم في الملك عبد الله عشان وقف مع مصر ودعم مصر ماديا ومعنويا وتصدى الأمريكان والدول الأوروبية وقال لهم مصر خط أحمر، والأرضيت بالإرهاب سفكا للدم، أرضيت بالإرهاب سفكا للدم، يعني دلوقتي يقولك الدماء اللي سفكت والمظالم اللي كانوا في رابعة دول متعيس خايبين الرجا، دول خوارج، لو علم أبو طالب كان موجود كان قتلهم كلهم، لولا احترام الشرع لم تكن حاكما. انت اصلا معتقد ان هو حاكم؟ انت على فكر الاخوان النجس ده معتقد ان هو حاكم ولا هو ولي امر زي سلمان العودة؟ خلي سلمان العودة صاحبك ولا نصر العمر اللي انت بتستضيفه وكنت قاعد معاه، نصر العمر يقسم بالله ان ملوش ولي امر غير الملك سلمان او الملك عبد الله الله يرحمه قبل ما يموت، صادقة غير حانس ظاهرا وباطنا، لكن هم أكذب الخلق. وبشرع ربك قد رعاك عباد، أفشرع ربك فيه نصرة ظالم، كيف الخوارج لو حماك لو حماك أرادوا. بقول يعني لو الناس خرجت عليك، بقول زي ما الناس خرجت على مرسي، هو مرسي كان خاير، مرسي الجيش لبى رغبة الشعب فيه، الناس راحت عملت توقيعات لو بتفهمهم، توقيعات وتوكيلات داخل المحاكم وصلت لأكثر من 22 مليون عشان ما يبقاش فيه معركة في البلد، راحوا المحكمة والله يوم احنا بينا نروح المحاكم عشان نقضي أشغلنا في ال اسمه ايه يا ابني بتاع اللي بيعملوا فيها توكيلات دي، الشهر العقاري، روح الشهر العقاري عشان نعمل توكيلات نلاقي توابير واقفة، فعملوا لنا توكيل لوزير الدفاع اتدخل بدل ما البلد تضيع، اتدخل بدل ما اكتر من 22 مليون توكيل اتعملوا، عايز وزير الدفاع يتفرج وبعت نصيحة له وينصحه ما فيش فايدة، كان مخ بعيد عنك مخ مرسي جزمة قديمة وصار ما قديمة، إيه اللي حصل؟ ضيع الدنيا. ولو كانوا أطاعوا الله عز وجل حتى في الاعتصامات بتاعتهم ديت وقالوا خلاص هنفضها بس نفذونا كذا وكذا، كان الجيش على أتم الاستعداد إن البلد تتوافق، لكن أبدا مسك في الكرسي لزق فيه بسمغ تطلعه يطلع منا عريان وهدومه تلبس في الكرسي. كيف الخوارج لو حماك أرادوا، ما كنت إخوانا ولكن مسلما، العدل والإحسان فيه سداد، والله أنت كذبت، قل ما كنت إخوانا، ده أنت إخوان قلبا وقالبا على فكرهم وعلى نهجهم، عاد الرفوس ده ولا رفوس كلامه كله رفس، قل ما كنت إخوانا، يا راجل بتكذب على مين؟ بتكذب على ربك؟ بتأيد الإخوان في فكرهم ومنهجهم، فكر الخوارج بتاع حسن البنا؟ طب اطلع يا راجل للناس اللي في مجموعة الرسائل وقول لهم حسن البنا ما هوش تكفير، يلا يا شاطر اعمل دكتوره بتاع كاتب اشعار فرحان باشعاره قوي، العدل والاحسان فيه سداد، يا خادم الحرمين انت مبجل بالعدل فاحذر من يكيد يكاد. هو ما كاد لبلد بل حافظ على بلد وحافظ على أمة، وعمر ما المملكة العربية السعودية لها مواقف تعادي فيه اي مسلم من المسلمين الصادقين ابدا ابدا، بيوقفوا مع كل الشعوب ووقفوا مع مصر ولا زالوا بفضل الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل فيه مودة ومحبة بين شعب السعودية وشعب مصر وسائر الشعوب المسلمة في بلادنا العربية وسائر الشعوب العربية ايضا، لان برضو حتى غير المسلمين لما يعيشوا معانا امنين ويعيشوا في أمن وأمان أفضل من إن احنا نقعد نتقاتل والبلد تنهار. هذه الوقائع كشفت كالشفقة هذه الوقائع كشفت إفلاسكم وبأنكم صور ترى وتشاد. يعني أقول لك إيه الوقائع اللي حصلت دي كشفت عن إفلاسك يا خادم الحرمين. شوف قلة الأدب بتاع الرجل الوسخ ده. وبأنكم صور ترى يعني مجرد صور ما انتوش حقيقة يعني. يعني يبقى حياة إمتى ويبقى له إيمان. الله يرحمه الملك عبد الله طبعا ربنا يجعل ما قدم في ميزان حسناته. انتوا عايزوا بس يبقى الملك عبد الله تبع الإخوان، ما هوش تبع الإخوان يبقى صورة ولا له لازمة. كشفت إفلاسكم وقد أهلك الفرعون في أوتاده وعتاد عاد ما حمته عماد. والحمد لله أن الكلام ننطبق على مرسي كذاب الخاين اللي طلع يضحك على الناس يقول الشريعة مطبقة في الدستور المصري اوريدي وما فيش فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى. انت بتشوفش، انت اعمى البصر البصيرة يا عادل رفوش. هذه الصورة تحوي الاخ عامل ملف عن المغرب وبعتهن وكان معاهم على فكرة، كان معاهم وعايش معاهم، بس ربنا سبحانه وتعالى هداه ولما شاف قناة البصيرة تابعها تبين له صدق كل كلمة بتتقال فأرسل الملف ده. شوفوا بقى، هذه الصورة تحوي صور المجموعة من التكفيرين الخوارج. الذي يجلس يمينا هو حسن الشنقيطي المغربي التكفير القطبي، والذي في الوسط هو عادل رفوش الإخواني التكفيري الذي كتب تلك القصيدة التي أرسلتها إليك التي يهدي فيها الملك عبد الله رحمه الله ويصفه بأوصاف بشعة. والذي على اليسار هو معروف عندكم وهو حسين يعقوب الإخواني، اللي تأرطس والإخوان أرطسونه، ما انت متأرطس من يومه أبو علاء. وكانت هذه الجلسة عندما أتى حسين يعقوب زيارة للمغرب مؤخرا، والذي يظهر أن إخوان المغرب مرتبطين بإخوان مصر. طبعا دي حقيقة، هذه الصورة هي. هذه محمد حسين يعقوب وهذه رفوش وهذه حسن الشنقيطي ولا حسين الشنقيطي التكفير. محمد يعقوب بيعمل هناك في المغرب إيه؟ كلهم مع بعض شلة واحدة، فكر واحد، منهج واحد. هتقول لي محمد حسين يعقوب ده سلفي؟ أبدا، بين كل حاجة. طب لما مرسي بيحك عليك يا يعقوب، خليكوا يا اخوانا بس، مرسي بيحك علينا يا رجال وضيع الشرع وادك مقلب وعطسك، ايه اللي خلاك تروح على مصطفى محمود انت ومحمد حسان وتقول هذه حرب على الدين، هذا حرب على الاسلام بالروح بالدم، نفديك يا ديننا. محمد حسين يعقوب الراجل بيحك عليك يا راجل، وارتصك وارتصك قبل ما تتارتص وتقف في الانتخابات وتدعو اليها، وقال لك الشريعه مطبقه في الدستور المصري اوريدي. شوفوا المشايخ اللي بيستعبطوا محمد حسين يعقوب ده بيستعبط. الحكايه كلها بسيطه خالص، سبوبه يا اخوان. الاخوان صنعوهم في قناه الناس وعملهم دعايه وشهر، صفوت حجازي، محمد حسان، يعقوب، ابو اسحاق الحويني، وهم دلوقتي كلهم ماشي لا قالوا كلمه حق ولا تبرؤوا من فكره حسن البنا ولا من مجموعه الرسائل والكلام الباطل القاسم، ولا وقفوا موقفا يرضي الله في شعبهم، ولا وقفوا حتى مع ولي امرهم. لا، هم عايزين الصوره بتاع زمان ان يطلع على الشاشة هو وحسن واسحاق لك نحن امة وحدنا. مين الاخ مراد من المغرب؟ اهلا يا اخ مراد، تفضل يا اخ مراد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. بخير والله. ايوه معك، تفضل تفضل يا اخ مراد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نشكرك يا شيخنا العزيز على هذا، نشكرك يا شيخنا بهذا النصائح للشعب المغربي، لأن نحتاج هذا الكلام، لأن كثير من المغاربة يدركون هذه الأشياء، ونحن الحمد لله على المنهج السلفي وهناك في المغرب كثير إخوة يتبعون منهج السلف والمقابلات يعرفون نحن جيد يعرفون الدولة السلفية. ونحن عندنا حامل أكثر من 15 دار الحديث. هذا يعني بأن المطالب مخابرة يعرفون جيد ويعرفون ابن مهند الدولة سليمة ويعرفون كذلك الإخوان. ونحن أنا أظن بأن المخابرة المغربية عندهم حكمة. الله يكرمك يا أخ مراد. هو بيقول المخابرات المغربية تعرفهم جيدا، بس أنا أقول لك المخابرات المغربية ما حتقدرش تعمل حاجة إذا لم تكشفهم إعلاميا، زي ما احنا هنا بنقول في مصر الأمن الوطني شغال وبيراقب الإخوان وبيراقب داوي ماشي شغال كويس جدا جدا، بس ده مش كفاية. ما كانش ينكشفوا إعلاميا ويخصصوا برامج بعيد عن برامج السفه بتاع سعد الدين الهلال وجماعته. التلفزيون المصري بيستغل استغلال سيء، وبعيد عن التوجهات اللي ملهاش لازمه اللي بيعملها شيخ الازهر، يقول لك انا عامل مرصد للارهاب. اشكت انت اصلا مرصد للارهاب ايه؟ دار الفتوى او الازهر شيخ الازهر او حتى وزير الاوقاف، انتوا ما عملتوش لغايه دلوقتي حد يناقش فكر حسن البنا وجماعه الاخوان بشفافيه. ليه ما عملتوش مرصد يتتبع الاساتذه اللي موجوده في الجامعات اللي تبع الاخوان وبيخربوا فيها في الازهر؟ ما ناقشتوش الافكار التعبانه اللي موجوده اللي كان اللي ماسكين مجله الازهر قاعدين بينخروا فيها وقاعدين بيدمروا في البلد فيها لغايه دلوقتي؟ مرصد الارهاب ده بتضحكوا على بعض؟ القناه بتاعه التلفزيون المصري المفروض تخصصوا منها 5-6 ساعات يوميا، قناه كامله خصصوها النايل بتاع الضحك ولا نايل فاني ولا نايل معرفش ايه، خصصوا قناة تقعد 24 ساعة تتكلم عن الإخوان. فين شغل الأزهر يا جماعة؟ والله العظيم اللي بيحصل مهزلة، وحقول لكم مهزلة، وهي مهزلة وستبقى مهزلة إذا ما تدخلش الأمن وكلف ناس إنهم يطلعوا يتكلموا معاك في حكاية بقى. هتقول لي شغالين تبع الأمن؟ أنا شغال تبع الأمن يا أخي إذا كان الناس دي هيحفظوا فيها بلدي. إيه لعبت كده؟ هو الأمن إيه؟ الأمن مفروض أمن يبقى أمن البلد الفكري قبل الأمن اللي بيتابع فيه بالسلاح. نفس الكلام يقال في عمر ما الأمن هناك في المغرب هيقدر يعمل حاجة إلا إذا كشفهم فكريين إنك أنت بتتابعهم وهم شغالين نخر في البلد. طب إزاي بقى فاتك على الأمن إن يطلع تقرير في التلفزيون المغربي بالشكل اللي تسمعتوه؟ كان الأمن الوطني فين ساعتها؟ ولا الأمن الوطني مخترق ومعاه إخوان؟ الأمن الوطني المغرب فيه إخوة زي ما وزارة الداخلية عندنا فيها إخوة والناس ميالة للإخوة، هي دي الشغلة. فأنا دلوقتي حاجة حاربهم من ناحية إن هم هيتصدوا الإخوان بالسلاح؟ لا، حارب الفكر بالفكر، هتحرجهم وهتبين إن هم ولا حاجة وإن فكره فكر نجس. فهل شيخ الازهر عنده جرأة يتكلم في الكلام ده؟ ابدا، هيطلع برضه نفس الكلام، كلمتين بيقولهم مع واحد. الواحد حتى والله بقول لك ما بجلوش نفسي يسمعه، مفيش غير تضليل سعد الدين الهلالي، تضليل اللي يؤدي لهدم دوله، مش حكايه انفتاح. يا ريته كان انفتاح، ابدا. الناس عادت بتميز يا سعد يا هلال انت وجماعتك، ما عادش في حاجه اسمها هتقولي لا فيها المساله فلان وفلان وفيها اراء وندي للناس افاق هي اللي تجتهد وهي اللي تختار اللي على مزاجها. يا فتت انتوا شغالين بنظام الفت يا جماعه. طب اقولها لكم، شغالين بنظام الفت تاني فت، خليكم شغالين بنظام الفت. شوفوا الفت دي هتوصلكم لايه. ان ما كانش كشفهم فكريا في كل دوله عربيه بتخصيص قنوات بدل ما هي مدفوعة في الكلام الفاضي، النيل للسينما والنيل للثقافة والنيل معرفش للدراما والنيل للفكاهة والنيل معرفش لإيه والنيل، القنوات دي كلها مفتوحة مش بفلوسنا، مش بفلوس بلدنا. اعملوا قناة للإخوان، قناة للإخوان يقعد فيها ناس. طب هم ما بيعملوش كده ليه؟ ليه؟ لأن الأزهرية موالين للإخوان، هيطلع يتكلم عن حسن البنا الصوفي والشيخ الأزهر على الطريقة الصوفية، هو واسمه مفتي. استعجل على ايه؟ اصبر شوي. هذا المقال كاتبه حسن الشنقيطي المغربي التكفير، وبتكلم عن غلاة الجرح والتعديل، والغلاة الجرح والتعديل. احنا غلاة الجرح والتعديل عشان بننصحك ونقول لك عيب اختشر، اتق الله في امتك، اتق الله في بلدك، ما تقرطش الناس، الناس مش ناقصاكم. يقول لك ايه الشيخ غلاة الجرح؟ الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني، الشيخ محمد سعيد رسلان، وذنبهم عند حسن الشنقيطي انهم عروا اهل البدع والاهواء زي محمد حسين ويعقوب والحويني والحلبي والمغراوي وغيرهم. ده احنا كشفناهم، عشان كشفناهم وعرناهم والناس عرفتهم وعرفت تميزهم وعرفت فكرهم وعرفت تدعمهم للدواحس وفكر حسن البنا والوقوف في الحزبيه بتاعتهم البغيضه، ايه اللي حصل بين احنا غلاة الجرح والتعديل؟ يقولوا زي ما انتوا عايزين، قولوا مداخله. الشيخ ربيع لسه حي يرزق، صنفته الراجل هو لسه حي. الشيخ رسلان راجل بيجاهد، واقف في محنه بيجاهد بقدر ما يستطيع ضد هؤلاء التكفيرين، لان عارف ان خراب البلد على ايديهم، خراب اي بلد على ايد الاخوان هيموتوا منه. فلازم يوصفونا نفس على اوصاف، ايه وصفوا؟ قولوا اللي انتوا عايزينه واكتبوا على النت، وحتى يا ريت يكتبوا بعدل وانصاف. لكن تخيل بقى لما اخواني محروق من تحت ومن فوق، محروق من تحت ومن فوق، ياخد خمس ثواني، خمس ثواني عشان يقول لك ايه الرضواني تبع امن الدوله. والله حتى ما اعرف الناس اللي في امن الدوله عندنا اسمائهم ايه، ولا عمره شفتهم اللي موجودين دلوقتي، والله ما عمره شفته ولا عمره رحت له ولا عمره اتصل علي. يقول لك ايه الرضواني يرى وجوب التعاون مع امن الدوله، بس خمس ثواني اتحرق كدك، ما انتش عارف تبقى منصف حتى عشان تجيب خمس ثواني. طب هات قبلها ثانيتين كمان ولا ثلاثه عشان يبين لك. الناس بتفجر في مكان، يقول لك اتعاون مع الامن وبلغ الامن قبل ما المكان ده ينفجر، طالما شفت الكيس ولا شفت مصيبه هتاخدها. رضواني عامل لامن الدوله، امن الدوله كفار؟ ها الامن الوطني في المغرب كفار؟ دي شغله الاخوان في كل مكان. عادل رفوش هيوصفنا بكده، حسن الشنقيطي التكريم التكفير المغراوي نفس الكلام، مجموعه من المنافقين. نسال الله تبارك وتعالى ان يورينا فيهم ايات. يقول ايه حسن الشنقيطي ده المغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. قول يا سيدي. فيقول العبد الفقير الحسن الشنقيطي اللي هو الراجل اللي قاعد على جنب عادل رفوش ده، اهو اللي انتم شايفينه ده، الراجل اللي موجود ده حاطط ايده على اليمين، هو على اليمين ايه؟ على اليمين على اليمين اللي قاعد صايع قدام الشاشه، لان شايف الشاشه قدامي. عامله الله بجوده وكرمه، فهذه صرخه اسيف يقول فيها اخوتا اسمعوا نصيحه مشفق. يا من تزعمون الانتساب الى منهج الاسلاف المرضيين، عاملوا علماء الامه ودعاتهم وجميع المسلمين بسلفيه ومنهج العلماء الربانيين المتقدمين والمتاخرين. انتوا تبع السلف؟ هو انتوا تبع السلف؟ لو انتوا تبع السلف وقفوا مع الحق، تبرأوا من فكر حسن البنا، من فكر الخوارج، ما تبعتوش ولادنا هناك عند الدواحس، ما توقفوش ولادنا مع فكر التكفير بتاع حسن البنا، ما تنفقوش الحكومات، قولوا كلمة الحق ولا تخرجوا عليهم واطيعوا الله فيه. هو ده المنهج السلف. انما تقول لا، عامل العلماء الأمة ودعاتهم وجميع المسلمين، بس احنا بنعامل كل المسلمين الحمد على الكتاب والسنة. انتم اول من حكتم على الكتاب والسنة ومنهج العلماء المتقدمين والمتأخرين التي اصل لها شيخ الاسلام ابن تيمية وقعد لها. كان ابن تيمية يرى السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. أنتم تدعون إلى الخروج تتكلموا على ولاة الأمور اللي موجودين في مصر تصفون بأبشع الأوصاف وتتهمونهم بأبشع الصفات علشان ما هم مش واقفين مع الإخوان. سلفية إيه؟ سلفية التمييع، سلفية الكذب والزور، سلفية الباطل اللي بتأيدوا فيها السلام عليك أيها النبي وانتوا جايبين الأوسان كلها هناك في مكة وتعملون مكة مكة بليفري، كعبة بليفري ومكة بليفري ومدينة بليفري، تروح هناك من المغرب الناس يحجوا لها هناك، وتروح هناك أسبانيا الناس يحجوا هناك في أسبانيا بدل ما يروحوا مكة، روح أوروبا في كل حتة، روح أمريكا مكة أمريكا بقى بتاع نصر الزهران. بيقول ان ابن تيمية قعد لميزان الاعتدال، انتم لا تعرفون الاعتدال، فبنقول فيكم كلمة الحق جايين. طب ونحن نتكلم عليكم ب... ب... ب... ب... بحنية. حنية ايه؟ انت راجل مضلل، ما ينفعش فيك حنية، ما ينفعش اقول يا حبيبي اقول لك اتق الله وارجع عن بدعك وإلا هنكشفك للناس. بس المهم بيقول ايه، نقل كلام كتير لشيخ ابن تيمية في غير موضعه. أقول معشر الأفاضل المتصفين تلاحظون أن هذا الأصل المنهج الوسطي حكى فيه الشيخ الوفاق والإجماع ونسب خلافه إلى أهل الضلال المحض والابتداع. فاتقوا الله معاشر المسلمين وعاملوا العلماء والدعاء وسائر المسلمين على ضوء هذا التأصيل وعلى مدلوله السامي فليكن التنزيل، واحذروا واحذروا من كل مخالف لهذا الأصل العظيم وسائر على منهج الخوارج والمعتزلة الزمين. من بقى اللي ماشي على منهج الخوارج؟ قولوا لنا بقى، هل الشيخ ربيع والشيخ رسلان قناة البصيرة هي اللي ماشي على منهج الخوارج؟ يعني شوف الخوارج سبحان الله سبحان الله، تقوى الله عندهم بتقطع بعضها قوي، تمرة تقع من نخلة لكن هتقرب من التمرة دي، ده بتاع واحد زمي من أهل الكتاب، هتاكل حرام. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلوهم، وامرأة الصحابية عبد الله بن خباب يفتحوا بطنها ويموتوها ويمثلوا بها وبجنينها. ايه التقوى بتاعتك دي يا حسن يا شنقيط انت وعادل رفوش ورشيد ومغراوي وكل مجموعة السوق بتاع رابطة علماء المغرب، ولا هم علماء ولا يحزنون علماء الاخوان بتوع القرضاوي. والله كتب كلام كتير لكن كله ليس فيه شيء من الانصاف. تعال بقى شوف انت بقى، والجزاء من جنس المنهج الاعور، ده منهج كنت متصور والمسلك الاعرج، وهل افسد طريق الوسطاء الا غلاة الجرح والتجريح وغلاة التنفير والتكفير؟ احنا اولا ده احنا لغايه دلوقتي ما كفركوش، احنا ما بنكفرش الناس دي، لكن هم اللي بيكفروا. هل انت سمعتوا رشيد نافع وهو قاعد بيكفر في كل حكام المسلمين؟ ده مشكله وبس. ولا المساجد ليس لاحد سلطان عليها، امال السلطان مين؟ كل واحد يقول له عايزه، مفيش اشراف من دوله عليها. المقطع ده الوقت خلص، هنزيعه ان شاء الله في المره القادمه باذن الله تعالى عشان نوريكم امثال هؤلاء، مش هنسيبهم، هنبدو معهم كده واحده بواحده لغايه من منعر تماما كل التكفيريين وكل الخوارج وكل المتسلفين اللي هم سرورية تبع الإخوان وتبع أهو. أشوفوا هذا ناصر العمر جاء للمغرب لينفس سمومه، وجاء عند إخواني هنا كمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، هذا المغراوي جنبه، وحمد القباج وعادل رفوش وخالد بوتسقيل وحسن الشنقيط. قل أستحلفك بالله يا شيخ بدر أن ترى هذا كل تري هذا كله للشيخ رضواني، لأننا نحس بخطر مداهم للمغرب وجميع بلدان أهل السنة. أهو وصلت هي الرسالة بتاعتك على الشاشة أخي محمد أبو حفص، وعلى فيه هو عايز عاش معاهم وعارفهم واحد واحد. فضل يا أخوان، نصر عمر اللي بيرسم الخطة لمنهجها كما قال ناصر الزهراني في وصفه ناصر العمر، ناصر العمر التكفيري الخبيث اللي بيخطط لهدم الدولة السعودية وبيلم أموال الناس وبيضحك عليهم وبياخد الأموال دي يوصلها للإخوان عن طريق عبدالله التركي في رابطة العالم الإسلامي أو في غيرها، فلوس بتتدحرك كده. جمعية إحياء التراث كانت ولا تزال بتدعم جمعية أنصار السنة بعد ما اتخربت على يد جمال المراجل وعبدالله شاكر والجماعة السروريين الحزبيين اللي موجودين فيها دلوقتي تحت مسمى بناء مساجد، والفلوس بتروح انت عارفين هي بتروح فين. كويس جدا جدا. الوقت خلص. ناصر العمر مع عادل ابو رفوش. قال حماد القباد عبر صفحتي على فيسبوك القنوات الدينية المجرمة البصيرة نموذجا، بقى احنا مجرمين والله انت اللي اولى بالاجرام. صحيح حماد القباش ده مصيبة، تكفيري محض وعامل نفسه سلف. عشان ايه؟ بقولك عشان احنا وقفنا ضد اخواننا الاسلاميين الحركيين. يا حماد يا قباش، الحركة بركة بس لما تكون مشابهة لحركة الرسول عليه الصلاة والسلام، انما مشابهة لحركة الخوارج اللي خرجوا على علي بن ابي طالب يبقى هم المجرمين وانت اللي عايش في الاجرام معاهم، انت وجماعتك عادل رفوش رشيد نافع المغراوي وبقية الشلة شلة المافيا اللي قاعدة بتعبس بالمغرب واهل المغرب. ان شاء الله عز وجل الوقت خلص، وانا كنت اتمنى اتكلم كتير لان لسه قدامنا في الملف كتير، فالحلقة القادمة نتكلم فيها باذن رب العزة والجلال على اخوان المغرب وكيف يمكرون لهدم دولة المغرب والنصائح المتوجهة للامن الوطني في المغرب وكيف يستفيد من هذه التجربة مش بس المغرب، كل الدول العربية. كل الدول العربية مرضهم واحد ومشكلتهم واحدة، هذه الجماعة التي ما دخلت قرية إلا أفسدتها، لا بد من كشفها إعلاميا ومناقشتها فكريا وبجرأة وبشفافية وبعدل مش بظلم. ايه اللي عندهم يكشفوه للناس، واللي معيوب يتوب. كده نقدر نوصل لحل تتوحد الأمة على الكتاب والسنة، ترضي ربها، عشان لما نقول يا رب ربنا يستجيب لنا. خلصت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إن